فإذا الخصومة إنما حصلت في هذه القضية في توحيد الألوهية. ومن القواعد أيضا لا إسلام إلا بالإقرار بالألوهية، لا إسلام إلا بالإقرار بالألوهية، فلا يحكم على العبد بأنه دخل في الإسلام وأنه موصوف بالإيمان والإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأنه لا مستحق للعبادة في هذا الوجود إلا واحد فقط وهو الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. وفي رواية الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: فإذا قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وفي رواية: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن العبد متى ما قال لا إله إلا الله حكم له بأنه مسلم ظاهرا، بأنه مسلم ظاهرا، فإن كان نطق بها قلبه باطنا فهو مسلم ظاهرا وباطنا. ومن القواعد أيضا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه قاعدة ودليل، وهي عبارة عن معنى لا إله إلا الله، فلا يجوز لنا أن نفسر كلمة التوحيد إلا بهذا المعنى القرآني، أي أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وجميع ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه باطل، وإنما المعبود بالحق إله واحد لا شريك له وهو الله عز وجل. فهذه الآية قاعدة في بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وذلك لأن أهل البدع يفسرون هذه الكلمة بشيء من مقتضيات الربوبية، وهذا من أعظم الخطأ الذي وقعوا فيه، فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا معنى صحيح في ذاته ولكن ليس هو المعنى الصحيح لكلمة التوحيد. ومنهم من يقول لا خالق إلا الله، وهذا المعنى صحيح ولكن ليس هو المعنى الصحيح لكلمة التوحيد. ومنهم من يقول لا مبدع للأشياء إلا الله، وهذا معنى صحيح ولكن ليس هو المعنى الصحيح لكلمة التوحيد، لأن جميع هذه التفسيرات تفسيرات تتعلق بتوحيد الربوبية، ونحن في توحيد الألوهية، فهي كلمة ألوهية لا ربوبية، كلمة التوحيد كلمة ألوهية لا ربوبية، وتفسيرها مبني على هذه الآية والقاعدة التي تبين أن الله هو المعبود بالحق في قوله ذلك بأن الله هو الحق، وتبين أن جميع ما عبد من دون الله فبالباطل فعبادته باطلة، وذلك في قوله وأن ما يدعون أي يعبدون من دونه أي من دون الله هو الباطل، فما عبد من دون الله فلم يعبد بالحق وإنما عبد بالجهل والظلم والبغي والتسلط والعدوان. ومن القواعد أيضا توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب. توحيد الألوهية هو التوحيد الذي نزلت به الرسل، عفوا، نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله أن اعبدوا الله هو الإثبات في كلمة التوحيد إلا الله، وقوله واجتنبوا الطاغوت هو النفي في كلمة التوحيد لا إله. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين الله في هذه الآيات أن وظيفة الرسل هي عبادة الله وحده دون ما سواه. وقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجميع الرسل إنما زبدة رسالتهم وأول ما يفتتحون دعوتهم هي الدعوة إلى التوحيد، ولا يبدأون بشيء غير غيره مطلقا. فإذا الرسل ما بعثت بتوحيد الربوبية إلا من باب التقرير والاستدلال والبرهان على المطلوب الأعظم الذي هو توحيد الألوهية كما بينا سابقا. ومن القواعد أيضا: العبادة حق صرف محض لله عز وجل. العبادة حق صرف محض لله عز وجل. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصرف شيء من التعبدات لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وبرهانها قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله عز وجل تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا. فأي قول أو فعل يدخل في مسمى العبادة فلا يجوز لك أن تصرفه لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف شيئا من التعبدات لغير الله فقد أشرك. ومن القواعد أيضا: لا يخلد في النار أحد معه أصل توحيد الألوهية. لا يخلد في النار أحد معه أصل توحيد الألوهية. فمن مات وخرج من هذه الدنيا ومعه أصل التوحيد أي توحيد الألوهية، فإنه وإن عذب في النار بسبب شيء من الكبائر لم يغفره الله عز وجل ولم تنله الشفاعة، فإنه لا يخلد في النار الخلود الأبدي المطلق، وإنما يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فمن كان معه أصل هذا التوحيد فهو حزام أمان. من كان معه أصل هذا التوحيد فهو حزام أمان من الخلود الأبدي المطلق في النار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه.

وانتفاء موانعها. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فلا يكتفى بقول العبد لا إله إلا الله، لأن الأدلة دلت على أن الانتفاع بهذه الكلمة مشروط بشروط، وهي الشروط الثمانية التي تعرفونها والتي جمعها لكم الناظم بقوله يلا بقوله وشروطها سبع إليك بيانها: العلم والإخلاص للرحمن، وكذا المحبة واليقين، قبولها والصدق والتسليم يا إخواني. وأما الكفر بالطاغوت فسيأتينا فيه قاعدة خاصة، ودليل هذه الشروط معلوم لديكم إن شاء الله. فمن شرط العلم، فمن دليل اشتراط العلم قول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل الإخلاص قول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقوله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ودليل المحبة ودليل اليقين قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقول الله عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة اذهب، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ودليل المحبة قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأما دليل الصدق فهو قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق، أي بلا إله إلا الله، وصدق به. فلم يكتف الله عز وجل بالمجيء بالصدق حتى أمر بالتصديق به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودليل القبول قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا تقبل قلوبهم هذا الكلام، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فأباها فهي له نجاة. رواه أحمد في المسند: من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فأباها فهي له نجاة.

إذا وقع في شرك الألوهية فهذا من الأدلة الدالة على وقوعه قبل ذلك في شرك الربوبية. ومن القواعد أيضا الشرك أكبر الكبائر وأظلم الظلم على الإطلاق. الشرك أكبر الكبائر وأظلم الظلم على الإطلاق، فهو أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأعظم ما نهاك الله عنه وأقبح القبائح على الإطلاق. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله الحديث. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث عمير بن قتادة المعروف عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن سبع، أعظمهن الإشراك بالله، أعظمهن الإشراك بالله. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار ولم ينفعه معه طاعة، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضره معه معصية. أخرجه أحمد في المسند. ومن القواعد أيضا: من صرف شيئا لغير الله على وجه لا يليق صرفه إلا لله فقد أشرك. من صرف شيئا لغير الله على وجه لا يليق صرفه إلا لله تعالى فقد أشرك. وبناء على ذلك، فمن استعان بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر وأشرك، لأن الاستعانة على هذا الوجه لا يجوز صرفها إلا لله. ومن ذبح لغير الله تعبدا وتعظيما فقد أشرك، لأن الذبح تعظيما وتعبدا على هذا الوجه لا يصرف إلا لله عز وجل. وعلى ذلك فروع كثيرة. ومن القواعد أيضا: من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك. من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك. فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن تصدق لغير وجه الله فقد أشرك، ومن حج لغير الله فقد أشرك، ومن اعتمر لغير الله فقد أشرك، ومن طاف بالقبر أو بالولي فقد أشرك. فلا تفصيل في صرف دعاء العبادة. وبينت لكم سابقا أن دعاء العبادة هو أن يفعل العبد عبادة مشروعة يرجو بها وجه الله عز وجل وثوابه والدار الآخرة، فحقيقته أنه دعا ولكن أخرج دعاءه على صورة عبادة، فهو دعاء عبادة. ومن القواعد أيضا: من دعا غير الله دعاء مسألة في ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك.

من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لا تأتهم، وقال ليسوا بشيء. فإن قلت وهل الكفر المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد أهو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ أقول جوابه في القاعدة التي بعدها، وهي قاعدة تقول تصديق الكاهن في الغيب المطلق كفر أكبر، وفي الغيب النسبي كفر أصغر. تصديق الكاهن في الغيب المطلق كفر أكبر، وفي الغيب النسبي كفر أصغر. وقد بينت لكم سابقا أن الغيب ينقسم إلى قسمين، إلى غيب مطلق وهو الغيب الذي غاب عن كل المخلوقات واختص الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وأما الغيب النسبي فهو الذي يغيب عن بعضهم لا عن كلهم. فإذا كان الأمر الذي صدقت الكاهن فيه مما يتعلق بشيء من أمور الغيب المطلق فقد جعلته مساويا لله عز وجل في خصيصة ربوبيته وهي علمه بالغيب المطلق، فهذا كفر أكبر إذ لا شبهة في ذلك. وأما إذا كان الأمر الذي صدقته فيه من قبيل الغيب النسبي فكفرك كفر أصغر لوجود الشبهة، فلعدم وجود الشبهة في القسم الأول جعلناه أكبر، ولوجود الشبهة في القسم الثاني جعلناه أصغر. وهذا قول وسط بين من حمل الكفر الوارد في الحديث في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أنه الكفر الأصغر مطلقا أو أنه الكفر الأكبر مطلقا، وخير الأمور أوساطها. وأظننا أطلنا عليكم في هذا.